بخصوص الدفن في الدول الغربية يكون مقابل مبلغ يقدر على فترة زمنية معينة ويدفن فيها الشخص إلى فترة معينة وبعدها تستخرج العظام ويتم حرقها، وهذا في الغالب. ولذا نفضل بأن ينقل المسلم إلى بلده ويدفن بها. هذا فقط ما أردت توضيحه، جزاك الله خيرا وأفدتنا بهذا. وعليه فنقول إذا كان الأمر كما قال الأخ الكريم بارك الله فيه، فبالفعل ما تفعلون هو الذي يتعين عليكم وإن كلفكم، لأن حرمة المسلم حيا وميتا أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. وعليه فإذا كان ما ذكر الأخ هو الحاصل بالفعل في كل البلدان الغربية، فتنقل الجثث المسلمة إلى بلدان إسلامية أقرب البلدان الإسلامية بحيث نضمن ألا تتعرض لهذا الانتهاك الذي يقع من هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعتبرون للموت حرمة ولا كرامة للأموات. نسأل الله عز وجل أن يهدي الضالين إلى سبيله المستقيم.